تعلمون أننا منذ حين طويل نتكلم عن نظرية موجودة في الفكر الإنساني وموجودة عند الإغريق وانتقلت إلى المسلمين من المفكرين الذين اتصلوا بالفلسفة الإغريقية من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا، وخصوصا الفارابي وابن سينا. وهذه النظرية كما نعلم جميعا هي نظرية المقولات، والمقولات هي عبارة عن المفاهيم الأساسية في الحياة، أو كما يقولون الأجناس العليا. أنتم تعرفون أن في حاجة اسمها الجنس والفصل والنوع والإيه؟ العرض الخاص والعرض العام، هو العرض العام والعرض الخاص. فهذه معناها تراتب الكائنات، فيه حاجة اسمها موجود تنطبق على كل المخلوق حتى أعلى الخالق عز وجل، من حيث أنه ليس معدوما بل هو موجود وجودا حقا حيا قادرا عالما موجودا إلى آخره. وكذلك من الموجودات ما هو جماد لا يحس، ومن الموجودات ما هو حي يدرك ويشعر. هذا جنس آخر تحت ذلك الجنس، يعني في جنس عالي يعني تحته أجناس أخرى وليس أنواع، وفي جنس قريب وهو الذي يتنوع. إذا قلنا إن الأحياء تشمل الطيور والحيوانات والزواحف والجن والإنس والملائكة تشمل، ولكن إذا قلنا كائن حي فهذا يخرج عددا من كل الجمل التي تشعر، وإذا قلنا إنسان فهذا يخرج سائر الكائنات الحية ويبقي فقط الحي الذي يدرك ويعقل ويفكر. ويكتسب المعلومات بعد أن كان جاهلا بها، وهو عبارة أخرى البشر أو الأناسي الناس. إنسان بأيضاً نوع تحت الجنس الذي هو كائن حي، تحته الإنسان، الطيور، الأسماك، الحشرات، الكائنات الحية كلها. لكن ما هو من الكائنات الحية؟ يعقل ويفهم ويعبر عما في نفسه. المقصود بهذا من ناطق حيوان ناطق، فالنطق يشمل التفكير والتعبير. هذا نوع من أنواع الكائنات الحية. فتحت الجنس النوع زي ما قلنا في الأقسام الأربعة للكلمات، الخمسة للكلمات، وتحت النوع أشخاص، محمد وعلي وإبراهيم وفاطمة وزينب وإلى آخره. هؤلاء ليسوا أجناسا ولا أنواعا، وإنما هم من نوع الإنشاء الداخل تحت جنس الحيوان. أظن ده كلام قضينا فيه، وهو من الألف. فالأجناس العليا للموجود، يعني لا، ما هو أن الأجناس نوعين، في أجناس قريبة زي كلمة حيوان بالنسبة للإنسان هذا جنس قريب، لكن في أجناس عليا لما نقول موجود كل شيء متحقق وحاصل فهو موجود، وبالتالي فيشمل أشياء كثيرة. فهناك أجناس رفيعة، هذه الأجناس الرفيعة وهذه الأوصاف العامة التي تشمل مختلف الموجودات هم ذو يسموها مقولات. ف فالمقولات إذن الكم والكيف عشرين أربعة كما التسعة كما قال ابن سينا في بيت ونص، زيد الطويل والأسود ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده عود لواه فالتوى. فتلك عشر مقولات سواء كاملة يعني سواء بالسائل. فهذه المقولات تكلمنا فيها وشرحناها جميعا، وقلنا إن المتكلمين ليسوا على وفاق مع الفلاسفة في هذا الباب، ولا يكادون يسلمون بشيء من هذه المقولات التسع، لأن العاشر الجوهر، كان موضع اتفاق الجوهر ذلك الكائن الحاصل يرى ويلمس ويوزن ويقاس أو أي يعني يدرك بالحواس أو بالعقل. فإذن كل الأجناس أو كل الأصناف كل المقولات التسعة مرفوضة من جانب المتكلمين، يعني لا دليل على تحققها، وإنما هو تخمين من جانب الفلاسفة في رأيه، وإلا شيئا محيدا سلموا بأنه موجود وهو الكون. أين الأين أو إنشأة المكان، أو لأنه أوسع شوية من مفهوم المكان، مكان أو حيز. فالمكان يعني معناها ده موجود على سطح المائدة، ده مكانه. لكن لما أقول مثلا أن هذا العمود طويل، فالطول داخل أو وصف من أوصاف العمود، فده الطول لا يدرك وحده حاجة كده اسمه الطول، لا، وإنما في الكائنات الطويلة أو القصر. فهناك أشياء يعني تدرك بالحواس، وهناك أشياء تقوم بذلك الموجود الواقع المحسوس، وهو اللي قال عليه زايد الطويل، يعني طويل أو قصير، الأسود يعني اللون، ابن مالكي بالإضافة، مفهومين كلهم مترابطين مع بعض، ما يدرك هذا اللي بيدرك ذاك، والعكس صحيح. ابن مالك في بيته، فهو ذا المكان أو الأين اللي سلم به المتكلمين، ولا سبيل إلى إنكاره. أنت لما جيت هنا الصبح وسبت بيتكم من عدم، ولا موجود مكانه زي ما هو حتى تعود إن شاء الله سالمة. فالمكان أو الأين موجود في الواقع ولا يمكن إنكاره، وهو ذا اللي سلم به المتكلمين، غير أن لهم فيه نظرية معينة، وذا اللي احنا عايزين نفهمه، أن فكرة الأكوان اللي هي الأينية دي، الأكوان الأربعة، لأن الأين ذا يعني إيه؟ أن ربنا لما يخلق الحاجة يطلعها من العدم المطلق إلى الوجود، فتحتل حيزا من فراغ الدنيا، يعني بمجرد الخلق نفسه، يعني إعطاؤها أين، إعطاؤها مكان، إعطاؤها حيزا. وفرق ما بين الحيز والمكان ما قلته لكم، إن العمود في الأرض لكن الطول في العمود نفسه، فالطول لا معنى له إلا في شيء آخر، لكن العمود مغروس في الأرض، هو ما حدش يقدر ينكر حلوله في مكان. فإذن الأينية إن تتخيل عندما خلق الله أول كائن أو أول جوهر فرد كما يقول ذرة كذا من وجده، يا ترى لوحدها جايز؟ فإذا خلق معها أخرى يبقى ايه العلاقة بالاثنين؟ الكلام انه الكائن بالقياس الى كائن اخر برز من يد القدرة من خلق الله عز وجل في اعتقادنا معشر المتكلمين المسلمين، واحتل او شغل المكان الاحيز من الفراغ، لا تخلو العلاقة بينهما من احد اربعة. يا اما انه يوجد منفردا زي اول كائن لوحده، او مصاحبا مجامعا مقارنا لواحد ثاني زيه كائن اخر. فالاولى هي انفراد، او ان شئت نعبرها افتراق، يعني لوحده، او مجتمعا مع غيره او مع مثيل له، هذه حاله ثانيه. طيب، وبعد كده الكائن ده في اول لحظات وجوده ودي نقطة هناخد فيها وقت طويل، عندما شغل حيزا لأول مرة هل يسمى متحرك ولا ساكن؟ فالكلام كده أنه أي موجود يقضي لحظتين في مكان واحد أو حيز واحد يبقى ساكن، لأنه هو مضت عليه لحظتان ولم يتغير وضعه. واضح يا سادة؟ لكن إذا انتقل فترك مكانه أول، ونفس الترك ده عبارة عن دخوله في مكان ثاني، فتلك هي الحركة، وهذه الأكوان الأربعة، وهذه نظرية المتكلمين المسلمين البديلة عن نظرية المقولات، نظرية الأكوان. ولعلك تذكر أن الأكوان دي عبارة قرآنية، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، وأن الماتريدية يعتبروها صفة قديمة لله عز وجل أن يكون الكائنات، ولم يقولوا أنه عبارة عن تنفيذ أو تعلقات القدرة، لا، وإنما عندهم هم صفة مستقلة. يعني شوف، هي في الفكر الإسلامي من الأصالة، بحيث أنها أثرت على الفريق الثاني من أهل السنة وقالوا أنه القدرة صلاحية، يعني يقدر يعمل الحاجة، لكن أنه ينفذها بالفعل ويقول كن فتكون، هذه الإكانة ده والكينونة هو دي اللي عبارة عن صفة قديمة قائمة بالله سبحانه وتعالى، لا هي عين الذات ولا هي غير الذات، إنما هي قائمة بالذات. يعني لا يمكن أن تستقل عن الذات أو تنفرد عنها وتنفك، وكذلك فإنها ليست الذات عينها، فهناك ذوات قادرة وضعي على قدرة ذات. وإذن فهي معنى في المعنى، وصفات معاني، معنى جديد يقوم بالذات ولا ينفصل عنها، ودائم بدوامها وقديم بقدمها. وأما الحدوث ففي العالم، وده عبارة عن تأثير القدرة بقى. مش إن القدرة نفسها حادثة، إنما تأثيراتها المسمى عندهم بالتعلق هي دي التأمل الجديد من الكائنات. دي هي النظرية الأصيلة في علم الكلام، وهي مقابلة تماما لنظرية المقولات، وتنقسم كما يعني ده اللي يسموه لما نقول كلام باللغة الأزهرية أو اللغة الفنية أو لغة الكلام، نقول دليل الحصار، الكينونة أو الكون في أربعة أشياء، والآتي إذا خلق الله شيئا وحيدا هو مجرد خلقه إعطاء الحيز، بالك مش على طريقتهم هم. حينئذ ننظر، هو ما زال منفردا، لكن العالم مليء بالمخلوقات، فإذا خلق الكائن الثاني فلنا أن ننظر عندئذ ما العلاقة بينهم. كانت في الأول انفراد، شيء موجود لوحده ما فيش من صنف غيره، ثم انضم إليه آخر، فإذا في افتراق وفي اقتران أو اجتماع. الافتراق اللي هو التفرد، والاجتماع هو الاقتران. ثم ننظر هل أي منهما ترك مكانه في اللحظة الثانية عندما استقر في حيز ما، ظل فيه في اللحظة التالية والثالثة، يبقى ساكن وجود الشيء في حيز واحد لحظات عدة هو السكون. لكن تغيير المكان أو تركه أو مغادرته للحظة للحيز الأولاني وانتقاله في اللحظة الثانية إلى حيز آخر حركة، حاجة بسيطة. وتلك طريقة المتكلمين للتفكير المباشر والمعتمد على الحس وعلى الخبر، لأن احنا عندنا كلام قديم وقاطع، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فالأشياء تخرج من يد القدرة. هيجي مرة نقول مصطلح اليد، ده اليد يعني الأشياء اللي تحت القدرة ولسه لم تظهر بعد في الوجود. فالقدرة صالحة لأن تخلق كل شيء، ولكن في موعده وأوانه طبقا للعلم القديم تعلق به الإرادة لإيجاده جاءت القدرة فأبرزته تكوين. دبا عند أهل السنة من الأشاعرة التكوين ده عبارة عن تأثير القدرة، تعلق القدرة بالكائنات المقدورة. ولكنه، وهذه وجهة نظرهم عند إخواننا الماتريدية، القدرة فقط مجرد الصلاحية، يهيمن على كل شيء، كل شيء بالنسبة له غير مستحيل، لكن إنه هو يبرز بالفعل يحتاج إلى أدوات تفسيرية أخرى. فهذه نظرية المتكلمين المسلمين، نظرية الأكوان الأربعة، التفرد أو إن شئت التفرق الافتراق أو الاجتماع، يعني المقارنة، وكذلك الثبات والبقاء في نفس الموقع في لحظات متتالية، وهذا هو السكون، أو مغادرته إلى مكان ثاني، فتلك هي الحركة. ماشي يا حضرة الإخوة، أقرأ والكلام اللي هو واضح واضح، واللي مش واضح عند أي واحد يسأل فيه. يقول المقصد الثالث، أنتم عارفين أن في مواقف يعني باب رئيسي، وأنه يحتوي على مقاصد، وكل مقصد يحتوي على مراصد، يعني أفكار مستقلة، باب واسع، وبعدين مقاصد اللي هي تقدر تقول فصول، وكل فصل فيه مجموعة أفكار كل واحدة منهم تسمى مرصد. واضح؟ المقصد الثالث الكون، أو إن شئت الأين، أو الأينات الأربعة، الأكوان الأربعة، أي الحصول في الحيز، لأنه في الحقيقة كلمة مكان دي تيجي بعدين لما نشوف الرقعة، إنما مجرد خلق الله سبحانه وتعالى للكائن وإبرازه من العدم إلى الوجود ده حيز. وإذا حل زي ما قلنا هذا في أرض الواقع هو ده اللي بيسموه مكان. فالفرق بين حيز والمكان مرة ثانية ان المكان شيء يدرك بالحس زي بيتكم زي العمود له في الارض، لكن طول العمود وقصره لونه وظيفته وحمل الاثقال الى اخره، كل هذه الاشياء تعتبر دخل فيه هو. مش يعني اذا احنا خدنا الطول من زيد ماذا يبقى فيه؟ هو طول جوه زيد، وليس هناك شيء اسمه طول او قصر موجود في الهواء، انما يوجد في داخل كائن معين ده اسمه حيز. لكن الكائن اللي موجود في المساحه ده اسمه مكان. ما دي فرق المكان من الحيز. المقصود الثالث الكون، اي الحصول في الحيز، وجوده ضروري. قال لك الفكره ضروريه ما نقدرش ننكر دي بقى. زي ما قلت لك انا تركت بيتنا وجيت هنا الصبح، فليس معنى ذلك ان البيت بتركي او مغادرتي له انتهى ومات أو هلك، لا، هو باقي سليم والحمد لله. المقصود الثالث الكون، اي الحصول في الحيز، وجوده يعني وجود هذا المعنى وهو الأينية او المكان او الحيز لا ينكر. احنا دلوقتي قاعدين فين؟ في رواق المغاربة. حد ينكر ان الازهر في حاجه اسمها رواق المغاربة؟ ضروري بشهادة الحس، والحس عندهم احيانا هو البصر، لكن يعنون به اي حاسة من الحواس حتى لو قالوا البصر. ما يدرك بالحس ضروري نعترف به، وهذا هو ما قلته من ان الفكر الاسلامي طبيعي يمشي مع الواقع بشهادة الحس. وكذا أنواعه الأربعة، وقد عرفتموه، انفراد أو افتراق، واجتماع أو اقتران، وسكون معلوم حركة أو حركة، أربعة. وبعدين هيجي بعد شوية يقول زي ما قلت لك حكاية دليل الانحصار، ليه هم أربعة؟ وقد تعرضت لذلك. وكذا أنواعه الأربعة على رأي المتكلمين، هذه الأربعة موجودة، هي أيضا موجودة وجودا حسيا لا ينكره أحد، إذ حاصلها، وإيش أنا علمت هنا وكنت شاكك الحمد لله زرتها، حاصلها كما علمت من التقسيم اللي هو الرباعي اللي فات ده، إما اقتران وإما افتراق إلى آخره، حاصلها عائد إلى الكون الذي هو الذي عائد إلى الكون الذي هو نوع واحد. يعني الكون أو الكينونة أو الأينية ده نوع، لكن ما تحته أفراد، مش نوع أنواع تانية، لا، النوع هو الأينية، لكن ما تحتوي من الأربع حاجات اللي قلناها دي تعتبر أشخاص أو أفراد وليست أنواع. ساعات يقول لك إن هذا الفارق بين شيء وغيره منوع، يعني ينشئ نوعا، لكن إذا كان الفرق غير منوع زي الفرق بين حسن وعلي وإبراهيم كلهم تحت كلمة إنسان، فهذا ليس فرقا منوعا، ما فيش حاجة اسمها نوع اسمه هند أو إبراهيم، لا، دي أشخاص يعني جزئيات تحت النوع. وده يعني أقول لك ساعات الوصف أو الفارق أو المميز غير منوع، واضح يا سادة؟ يعني لا ينشأ عنه نوع، وإنما تنشأ أشخاص تحت النوع الواحد. فيقول كما علمت أن التقسيم عائد إلى الكون الذي هو نوع واحد في الحقيقة، والمميزات التي بها تميزت، يعني الأشخاص والأفراد محمد وعلي وفاطمة أو اجتماع وافتراق وحركة وسكون، التي تميزت به تلك الأنواع بعضها عن بعض أمور اعتبارية، شو حاجة تقوم في الذهن، لا فصول حقيقية منوعة، فهمت الفكرة؟ يعني لا تنشئ أنواعا وإنما تقدم أمثلة وجزئيات وأشخاص، وليس ساعات أو بعضهم يقول أن في حاجة اسمها صنف، صنف بين النوع وبين الشخص. يعني النوع البشر ده فيه حدادين وفيه معلمين وفيه إلى آخره، إيه الحكاية دي؟ أصناف من البشر، لكن هي في النهاية أفراد وأشخاص وجزئيات، والفروق التي بينها فروق غير منوعة، وإنما هي منشئة للأشخاص لا للنوع. واضح الكلام؟ اللي يفهم العبارة يبقى بعد كده أزهري صحيح، يرى على طول بنفسه. الذي هو نوع واحد في الحقيقة، والمميزات التي بها تميزت تلك الأنواع بعضها عن بعض أمور اعتبارية. واضح طبعا بين الحقيقة الحاصلة والاعتبار اللي هو موجود ذهنا فقط. يعني لما أقول الطول ده ما فيش حاجة اسمها المسة كده أو أشوفها أو زنها اسمها طول، إنما هو معنى ندركه. فرق بين الطول والقصر. واضح في حاجة موجودة حسا وحاجة موجودة ذهنا، التي بها تميزت تلك الأنواع بعضها عن بعض أمور اعتبارية. واضح الفروق ذهنية. لا فصول حقيقية منوعة نحو كونه مسبوقا بكون آخر، اللي هي حكاية الإيه؟ السكون. إذا كان هو في مكان بلا مسبوق بكون آخر في نفس الموقع فهو فكر السكون. أما في مكان مسبوقا بكون آخر، إما في مكان آخر كما في الحركة أو في ذلك المكان السابق كانه موجود فيه، فهذا هو السكون. إذا قلت عليه لحظة ثانية يا ترى وهو في نفس الموقع سكون، غادره إلى موقع آخر تلك الحركة الكون الآخر. أما إذا جه عليه لحظة ثانية فهو لا يخلو من أمرين، إما في مكان آخر كما في الحركة أو في ذلك المكان كما في السكون على رأي أو غير. لأنه نجي نقول يا ترى السكون يشترط فيه إن الكائن يكون توجد قبل كده وبعدين فات عليه لحظتين. طب وما قولك في الكائن الذي برز لتويه من يد القدرة؟ ده تقول عليه إيه؟ ساكن ولا متحرك؟ أو له ساكن وله متحرك؟ الأمر يتوقف على تفسيرك. إذا كنت أنت تعتبر السكون مسبوقية بالوجود في نفس المكان فهذا رأيك، أما إذا كنت يعني لا تنظر هذه النظرة فقد تصف بوصف آخر. هذه معنى على رأي. هيجي ونقول أن بعض الناس لا يشترط المسبوقية ويقول ان الكائن ده اللي لسه طالع من هذه القدرة ولم يقضي لحظتين، في لحظته الاولى ساكن او ايه؟ عايز تقول متحرك اشرح، عايز تقول ساكن اشرح. واضح يا سادة؟ ادي على رأي وهتيجي اوضح بعد ذلك. او غير مسبوق به، يعني برز لتويه ولم يقضي لحظتين، أي بكون آخر، على معنى أنه لا يعتبر كونه مسبوقا بكون آخر كما في السكون على رأي آخر. على رأي، على رأي، لأن في تفسيره نحو ونحو أي شكرا ونحو إمكان تخلل ثالث بينهما. لاحظ كلمة إن كان تخلل مش التخلل بالفعل، لأنه إذا كان في تخلل واضح في ثلاث حاجات. إنما لما يبقى حاجتين جنب بعض اللي نحن بنسميه اجتماع، يا ترى في كائن ثالث منهم؟ والله الذي لا يعترف بما يسمى الفراغ أو الفضاء يقول ما فيش، هم اثنين وخلاص. ولكن المتكلمين لما كانوا يعترفون بالفراغ والفضاء إنه ده بعد معين من هنا لغاية الباب، حاجة خلقها ربنا برضه، واضح يا سادة؟ فهذا موجود من الموجودات. فاللي يقول بأن الفراغ موجود، الفلاسفة بيقولوا لا، والمتكلم بيقولوا لا موجود. يبقى مهما حاجتين موجودين بينهم، يا يكونوا ملتزقين تماما بحيث لا يمكن أن يحل بينهما ثالث ولا يتخيل ذلك عقلا، واضح؟ يبقى هو ذا. لكن عادة الأشياء تتخلل بينها ولو قليل من الهواء أو الفراغ، ما لم تكن مصمتة تماما، واضح يا سادة؟ هذا اللي عايز يقوله. فإن كان أن يحل بينهما ثالث أو حلول ثالث، يبقى في الحالة دي ما نقدرش نقول إن إحنا بإذا حاجة واحدة أو حاجتين، ده بالواقع في ثلاث حاجات، في الكائن الأولاني وفي الكائن الثاني وفي الهواء الذي بينهما، ليس في شيء ملموس ولكن في فراغ. حصول بالفعل هيبقى ساعتها مش، نعم؟ إذا حصل بينهما ثالث حقيقة مش إمكانا، هيبقى تلاصق، هيبقى اجتماع مش افتراق. ايوه، اذا حصل يعني تو انسرت، تدخل بين الاثنين كائن ثالث بحيث انها تبقى مصمته، ولا فيش فرصه لتخلل هواء بينهم، دي عدم الامكانيه. انما هو بيقول امكان، واضح يا استاذه؟ فبيقول ونحو إمكان تخلل ثالث بينهما. إذا تخلل بالفعل خلاص واضح أنه ثلاث أقسام، لكن إذا لم يتخلل فالواقع إن عند المتكلمين الجزء المملوء بشيء من الهواء أو الفراغ فيما بين الاثنين هو ده برضو حاجة ثالثة، لأنه مخلوق من مخلوقات الله. البعد ده والكرسي اللي انت قاعد عليه لو ما كانش فيه مدى واسع خلقه الله كنت هتروح فيه؟ ما تقدر تقعد. إذن هي دي شيء أيضا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فعندهم كده يا إما يكون ثلاث حاجات محسوسة، يا إما ثلاث حاجات هم اثنين وما بينهما من فراغ على نظرية المتكلمين، لأنه ما فيش فراغ، لا فراغ في الطبيعة كما يقول ابن سينا، واضح يا سادة؟ ونحو إمكان تخلل ثالث بينهما وعدمه، إمكان التخلل وإمكان العدم جايز وجايز، كما في الافتراق والاجتماع. فالافتراق يتأكد وجود الفارق الثالث، ولكن الاجتماع زوال وجود جسم ثالث ولا حتى هوى يسمح بحلول شيء ثالث، واضح؟ هذه الاجتماع. فالاجتماع في الحقيقة هو يعني اقتران أو ما نسميه يلزق فيه اللصوق، ده المصمد ده هو ذا الاجتماع. إنما إذا كان في إمكانية لوجود خلاء بينهما فليس هناك اجتماع. ونحو من إمكان تخلل ثالث بينهما، اغتنم الخمسة، إمكان تخلل ثالث بينهما وعدمه كما في الافتراق يعني وإن كان عدمه كما في الافتراق والاجتماع. الافتراق يعني عدم وجود جسم ثالث لا حقيقة ولا ذهنا، لأنه الفراغ ده كما على رأي آخر، ولا شبهة في أن هذه الأمور الاعتبارية لا وجود لها. الفراغ موجود يعني حكم ذهني لا وجود لها في الخارج. وقال الحكماء اللي فده موقف المتكلمين، أما موقف المشائين يعني الحكماء أو الفلاسفة المسلمين، هذه معنى المشائين الفلاسفة المسلمين، فربي بن سينا وأمثالهم، قال الحكماء السكون، يعني احنا شرحنا السكون والحركة ولكن على طريقة المتكلمين، إذا قضى في موقعه الأول لحظة ثانية هو ساكن، وإذا تحرك منه أو غادره ودخل في مكان آخر ذكر الحركة غير ناظر إلى هذا المتحرك. لكن عندهم هم إنه الأشياء ممكن أن تقبل الحركة وممكن أن لا تقبل الحركة، يعني فالذي يمكن أن يوصف بساكن ومتحرك هو ما يقبل هذا الوصف، لكن الأمور الاعتبارية الذهنية التي لا تتحرك ولا تنتقل لا يمكن أن توصف بسكون ولا بحركة. فالحركة عندهم السكون عندهم امتناع الحركة عن شيء من شأنه أن يتحرك، يقبل الحركة، لكن امتناع الانتقال عن شيء لا يقبل الحركة لا يسمى عندهم سكونا ويسمى عند المتكلمين سكونا. واضح الفكرة والفرق؟ فالحكماء قالوا السكون عدم الحركة عن شيء من شأنه أو من دأبه أن يكون متحركا، ولكن لحصل في اللحظة دي أنه لم ينتقل بشكل، ولكن إذا تحرك وغادر، إذا كان شيء مما يتصف بالحركة حينا وبالسكون حينا آخر وبقي في موقعه الأول لحظة ثانية فهو ساكن، مش أي واحد يقضي لحظتين في المكان واحد فهو ساكن، لا، بشرط أن يكون ممن يقبض الحركة أو مما يقبض الحركة والسكون. ولا شبهة أن هذه الأمور الاعتبارية لا وجود لها في الخارج. قال الحكماء عدم الحركة السكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحركا، فالمجردات يعني الأمور المعنوية مش المحسوسات، يعني دي محسوسات لكن طول وعرض وحركة وسكون وعلم وجهل وحب وكره وجوع وعظم، كل هذه الأشياء لا وجود حسية وإنما هي أمور معنوية. فالأمور المعنوية لا توصف بحركة ولا سكون عند مين؟ الفلاسفة والحكماء المشائين. عما من شأنه أن يكون متحركا، فالمجردات يعني غير الحسيات، المعاني المجردة من الحس، هذا بمعنى التجريد استبعاد الحس. فالمجردات لا توصف بالسكون الذي هو أمر عدمي عنده، هم عندهم بالسكون ده ولا حاجة، السكون عدم الحركة، لكن احنا عندنا لا، السكون معنى حقيقي وهو الكينون والبقاء في نفس الموقع الأولاني لحظة ثانية بصرف النظر عن إنه هو بيقبل الحركة ولا يقبل الحركة، ولكن هم بقى عندهم أن يقبل الحركة، والحركة نفسها هي اللي لها وجود يرى، لأنه تشوف الطيارة ولا تشوف السيارة ترى الحركة والانتقال. لكن السكون بقى إذا وقفت وعدم الحركة عندهم واضح. يعني فرقوا أو ميزوا دائما بين المفهوم عند الفلاسفة وعند المتكلمين. فالمجردات لا توصف بالسكون الذي هو أمر عدمي عندهم إذ ليس من شأنها الحركة. المعاني لا تتحرك، فما توصفها لي لا توصف بالسكون، لأن السكون عدم الحركة والحركة مستحيلة، يبقى السكون مستحيل. تنبيه، عرفت من كيف تنبيه؟ تنبيه يعني مش دليل جديد وإنما حاجة أمر بديهي وليس نظر يلفت إليها المؤلف الذهن، يريد لفت الذهن إليها لتوضيح أمر أو غيره، ولكن ليس استدلالا. تنبيه دي كلمة مهمة في كتاب كريس والإشارات والتنبيهات، فلازم نعرف معنى تنبيه. يعني تنبيه، إذا قلنا ليس في الخارج إلا الكون، ماذا اللي قلناه؟ إن الحلول في المكان ده هو المحسوس، لكن المميزات بين الكائنات الموجودة في المواقع المختلفة فروق ليست منوعة. فاكرين الكلام اللي قلناه ده؟ دي فروق ذهنية فقط، وليست فروقا تخلق أنواعا، إنما تخلق أشخاصا. يقول إذا قلنا ليس في الخارج، ونفس النقطة بفاتت إن الفروق بين الأشخاص غير منوعة. إذا قلنا ليس في الخارج إلا الكون والفصول المميزة أو الفروق المميزة المذكورة أمور اعتبارية لا فصول حقيقية، لأن انضمام الفصل إلى الجنس يعمل إيه؟ نور. إنما الحاجات اللي معانا دي ليست فصول حقيقية، وإنما هي فروق بين أشخاص زي أحمد وإبراهيم وعلي، كل أشخاص تحت النوع الأخير وهو البشر أو الإنسان. وإنما هو نوع واحد عرض له صفات متخالفة لا توجب اختلافا في الماهية، بحيث أنها تخلق نوعا. لأنه اختلاف الماهية يعني لما تقول إنسان وطائر، فالفرق بينهما إن ذا كائن يتحرك في الهواء وذا كائن يفكر. الفرق الكائن بين الاثنين خلق شيئا فاصلا، ولا ده نوع تنويع. لكن إذا كان الفرق مجرد اعتباري في الذهن زي الذي بين فاطمة وزينب وحتشبسوت وغيره وغيره، فلا فرق، كلهم باليدين، وعندئذ فهذا لا يعتبر فصلا منوعا، لأن المنوع هو الفصل. إذن الفروق التي لا تخلق أنواع تسبب أشخاص، والتي تحدث أنواعا دي لها دخل في الماهية، لأن الماهية والذات هي ما بالشيء كما نعرف جميعا المكونة من الجنس والفصل باختصار. وإنما هو نوع واحد يعرض له صفات متخالفة كما كالفروق بين الأشخاص. يقول لك صوابعك مش قد بعضيها والبني آدمين مش قد بعض، هم نوع واحد ولكن فروق شخصية لا تتعلق بالماهية، لأن الماهية واحدة، وإنما بالهوية، لأن الهوية هي مجموع الماهية والوجود والحصول الفعلي، هذه الهوية. لا توجب أيضا اختلافا في الهوية الشخصية، لا في الماهية ولا في الهوية الشخصية، إذ الكون الواحد بالشخص يعرض له أنه اجتماع بالنسبة إلى جزء وافتراق بالنسبة إلى جزء آخر. ولذلك لما يكون ثلاثة جنب بعض، هو ممكن يكون مجتمع مع واحد ولكن الآخر مفترق عنه، فيوصف باجتماع ويوصف بالافتراق في وقت واحد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا نتعطل.